الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما يجزئ من الماء في الوضوء. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير. محمد الكثير العبدي وهو من الثقات الذي تروى له الجماعة. قال: حدثنا همام. همام هنا ليس همام بن منبه، لأن همام بن منبه فوقه بإيش؟ بطبقة أو بطبقتين، وهمام بن يحيى بن دينار نعم روى له الجماعة. قال: عن صفية بنت شيبة، عن قتادة. عن قتادة رضي الله عنه وأرضاه. قتادة كما قلنا الأكمة العامة السدوسي الثقة السبت النبيل روى له الجماعة. عن صفية بنت شيبة. صفية بنت شيبة روى لها أبو داود والنسائي وأيضا ابن ماجه. عن عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي سيدة نساء العالمين، قال الذهبي: أعلم نساء العالمين عائشة، وهي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. بأبي هو أمي. قال أبو داود رحمه الله: رواه أبان عن قتادة قال: سمعت صفية. ما الفائدة هنا؟ تصريح بالسماع، لأن قتادة مدلس وقال عن، فهو قال قال قتادة سمعت، وهذه من الفوائد أن قتادة قد صرح بالسماع. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. قال: حدثنا هشيم. يعني غني عن هذا، أغنى شهرته عن الكلام في إيش؟ في توثيق، له مذهب متبع. قال: حدثنا هشيم. هشيم هو هشيم بن بشير. هشيم بن بشير من الثقات الأثبات من فحول الشام، لكن به أمر شديد، ليس مدلسا فقط، هذا يدلس تدليس التسوية، هذا يدلس تدليس التسوية. بعض المحققين يقول تدليس هشيم سيء جدا، لذلك لا يقبل منه التصريح بالسماع من شيخي فقط، كل الطبقات التي تأتي بعده لابد من التصريح فيها بالسماع. قال: أخبرنا يزيد بن أبي زياد. يزيد بن أبي زياد هو علة هذا الحديث، وما أدري ما يعني الحديث صححه شيخ الألباني، لكن الحديث لم يصح، هذا الحديث لم يصح، حديث فيه يزيد بن أبي زياد. ويزيد بن أبي زياد قال ابن نمير ليس بشيء، قال أبو حاتم ضعيف الحديث، وابن معين أيضا قال ضعيف الحديث. عن سالم بن أبي الجعد. سالم بن أبي الجعد كوفي، قال فيه أبو زرعة ثقة، روى له الجماعة. عن جابر. جابر هو ابن عبد الله بن حرام، صحابي ابن صحابي شهد المشاهد، خلى بدر وأحد من أجل أبي، وأحد كان يعني قتل أبوه في أحد، بشره صلى الله عليه وسلم أن الله كلم أباه كفاحا، روى له الجماعة، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. قال الإمام رحمه الله: حدث. طبعا هو كما قلنا، وإن كان ضعيفا هذا الحديث، الإسناد ضعيف، لكن يشهد له إيش ما سبق. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار بندار ثقة ثبت، روى له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا محمد بن جعفر. غندر ثقة ثبت، أثبت الناس أو أصح الناس كتابا في شعبة. قال: حدثنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث ثقة ثبت نبيل، روى له الجماعة. عن حبيب الأنصاري. هو صالح، روى له أبو داود والترمذي والنسائي وأيضا ابن ماجه. قال: سمعت عباد بن ابن تميم. عباد بن تميم من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن جد هو عباد بن ابن تميم نعم. عن جدته. جدته أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها، شهدت مشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، غزوات، شهدت غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، تداوي الجرحى وأيضا تسقي العطشة، فكان فيها من الخير أم عمارة نعم. قال: عن جدته وهي أم عمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح البزار. محمد بن الصباح البزار من رجال الكتب الستة، ثقة ثبت، قال ابن معين قال هو ثقة مأمون. قال حدثنا شريك. شريك هو عبد الله بن عبد الله النخعي القاضي، كما قلنا حديثه على مرتبتين، المرتبة الأولى قبل أن قبل القضاء، وحديثه بعد القضاء. حديثه قبل القضاء أصح من حديثه بعد القضاء. عن عبد الله بن عيسى. عبد الله بن عيسى قال فيه ابن معين رجل صالح، أو قال آسف أبو حاتم رجل صالح، وابن معين قال ثقة روى له الجماعة. عن عبد الله بن جبر. عبد الله بن جبر روى له البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي، وهذه فيها دلالة أيضا أنه جاوز القنطرة لأن البخاري قد روى له. عن أنس بن مالك رضي الله. أنس هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع. قال أبو داود رحمه الله يسع رطلين ويغتسل بالصاع. مر نعم. قال نعم. الباب الذي بعد. قال الإمام رحمه الله باب الإسراف في الوضوء. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل منقري، وهو من رجال الصحيح أيضا، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة ثقة ثبت. قال حدثنا حماد. حماد هو أحمد بن سلمة ثقة ثبت روى له الجماعة. قال حدثنا سعيد الجريري من الثقات الأثبات روى له الجماعة. عن أبي نعامة. انظر لنا في العفريت يا صاحب العفريت. ماشي. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال أين أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. نعم. قال الإمام رحمه الله باب في إسباغ الوضوء. قال رحمه الله حدثنا مسدد. مسدد بن صرهد طبعا مر علينا كثيرا ومن ثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال حدثنا يحيى. يحيى هو ابن سعيد القطان ومن ثقات الأثبات رواه له الجماعة. عن سفيان. سفيان هنا هو الثوري من فحول العلماء أمير المؤمنين في الحديث رواه له الجماعة. قال حدثنا منصور بن المعتمر ثقة ثبت رواه له الجماعة. عن هلال بن يسار هو أيضا من روى له أصحاب الكتب الستة من ثقات الأثبات. عن أبي يحيى. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. الله بن عمرو بن العاص وهو من العبادلة الأربعة. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح فقال ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. طيب هنا عندنا مسائل في هذا الباب، هذه الأبواب بأسرها جاءت تبين لنا آداب الوضوء وآداب الطهارة، آداب الوضوء وآداب الطهارة. عندنا المسألة الأولى بأن المسلم هذه الأحاديث قد اجتمعت، دعك الآن من الرات العراقي والأمداء التي نتكلم فيها، لأن هي المسألة لابد أن تظهر فيها ما ينفعك الآن. هو أن المسلم كان يتوضأ، ملخص هذه الأحاديث الباب الأول في الستة أحاديث، ملخص ما فيها أن المسلم كان يتوضأ بالمد، والمد كف اليد، المد هكذا كف اليد. أنا أعرف من يتوضأ بربع هذه الكوب، وهذا ينفع جدا. أنا أجرب تجد، كنت في الحرم المدني، وبعد ما قلت الأذكار بعد الفجر كنت متعبا جدا، فأخذتني إيش يعني غفوة هكذا ونمت، فقلت أنا الآن سأترك كل الخلافات الفقهية وأقول النوم ناقد عشان أتحرى الصلاة. الغرض وأنا نائم الشمس خلاص الحمد لله أشرقت، وردت أنهم قال الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، إيش في الصلاة جامعة، فعرفت أنهم سيصلون صلاة الإيش الاستسقاء، أو سيصلون، المهم أنه سيصلون الصلاة والخطبة تكون بعد الصلاة. فلو ذهبت أنا إلى الأماكن التي فيها الوضوء، طبعا ما كنتش أستطيع أن أخذ ماء زمزم أمام الناس بهذه الطريقة، لو ذهبت إلى أماكن الوضوء ورجعت ممكن الصلاة تكون إيش انقضت. فكان معي كوب من ماء زمزم فأخذته، وكان صغيرا جدا، فتوضأت الناس كلهم طبعا بينظرون وكادوا يقتلونني فيما فعلت. أنا أخذت الخضرة جعلتها أمامي وأخذت الماء فتوضأت كاملة، وبقي في الكوب ماء كثير لمن أراد أن يشرب، أراد أن يتوضأ، حتى أن في واحد وقف أراد أن هو يصور ايش اللي بيحدث هذا. لكن هو حقا انت لو تتدبر ان سلم توضأ بالمد انت لا تعد ذلك، لا تعد ذلك. طبعا هذه كل حديث الفحوى منها هو عدم الاسراف في الطهارة. كان سلم يتوضأ بالمد وكان يغتسل بايش؟ باربعة امداد الى خمسة امداد، باربعة امداد الى خمسة امداد يغتسل النبي سلم فيه. والنبي سلم كان ايش؟ كان وافر الشعر واللحية بأبي هو وأمي. لذلك لما قال الحسين لجابر قال إني وافر الشعر، قال اغتسل بي من هو أوفر منك شعرا وهو خير منك، من هو أوفر منك شعرا وهو خير منك، يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يغتسل سلم بخمسة أمداد. وهذه كما قلنا المسألة الفقهية التي فيها هي حرمة الإسراف، حرمة الإسراف. قال الله جل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسرف ولو كنت على نهر جار. وهذا حديث ضعيف وان حسنه بعض المعاصرين، لكن حديث ضعيف لكن المعنى صحيح جدا. قال لا تسرف ولو كنت على نهر جار. ولذلك الله جل في علاه قال عموما ولا تسرفوا، ولا تسرفوا هذا عموم يدخل تحته الوضوء بهذه المياه. فإذا كان السلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وانا ارى ان هذه من السنن التي ماتت يعلمنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم كيف الاستشهاد للماء وعدم الإسراف في الماء. الحديث الثاني أن عبد الله بن مغفل من الصحابة الكرام يعلم ابنه بأن الدعاء له آداب، ومن آداب الدعاء ألا تتعدى في الدعاء، ومن التعدي في الدعاء التفاصيل التي لا تعلمها أنت، كأنك تحكم على الله أن يفعل لك ذلك. وهو أنه قال اللهم إني أسألك القصر الأبيض في جانب الجنة، جانب الجنة، وتعوذ أو قال في عن يمين الجنة إذا دخلت الجنة. فقال له يا بني إن نفس سلم قال سيأتي، يعني سيكون من أمتي أو في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور وفي الدعاء. طبعا إيش اللي أدخل هذا الحديث في الكلام على أربعة أمداد وخمسة أمداد؟ قال يعتدون في الطهور، وكأن أبا داود أراد أن يلفت الانتباه إلى أن من الاعتداء في الطهور هو أن إيش؟ أن تسرف في الماء. من الاعتداء في الطهور أو في الطهور أن تسرف في الماء وأنت تتوضأ. وقال والدعاء، الاعتداء في الدعاء هو مسألة، هذه المسألة مسألة غيب عنك. والمسألة قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما العين رأت ولا أذن سمعت. من وين أنت أتيت أن القصر الأبيض في يمين الجنة؟ أين عرفت ذلك؟ من أين هذا تألي على الله رفع له؟ فلذلك قال له قل اللهم إني أسألك الجنة وأستعيذ بك من النار. ثم الباب الذي بعده هو أن سلم نظر إلى أعقاب أناس تلوح، يعني ليس فيها ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. هذا ويل تحذير ووعيد أكيد شديد، ويل للأعقاب من النار. هذه فيها مسائل فقهية مهمة جدا. المسألة الأولى قول السلام ويل للأعقاب من النار، فيها أولا ويل، هذا تهديد، والتهديد لا يكون إلا على معصية، التهديد لا يكون إلا على معصية. بل قال بعض العلماء أنها كبيرة، لأن ذكر الوعيد الشديد يدل على كبيرة. يبقى معنى ذلك أن الوضوء مع ترك لمعة أو ترك شيء من لا يصل إليه الماء فإنه إيه؟ فإنه كبيرة. وهذه بالضبط بالضبط كالذي لم يستتر من بوله أو لم يستنزه من بوله. لما صارت كبيرة؟ الحق أنها صارت كبيرة لأنها تقدح في أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. في إيش؟ في الصلاة. لأن مسلم قال أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن صلحت أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وإيه؟ خاب وخسر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الباب ويل، تحذير شديد، هذا وعيد شديد وتهديد أكيد، ويل العقاب من النار. وهذه فيها دلالة كما قلنا أنها كبيرة. إذن يحرم ترك لمعة أو ترك شيئا من عود من العضو لم يصله الماء. ثم قال سلم لما قال ويل من العقاب من النار تستحق النار، وكما قلنا هذه فيها دلالة أنها كبيرة، وليست كبيرة فقط لأنه ترك لمعة، لأن ترك اللمعة هذه سيؤدي إلى فساد الصلاة، فساد الصلاة هو الذي جعلها كبيرة، جعلها كبيرة من الكبائر. ثم بعدما أغلق الباب وبين الحرمة وبين الخطأ أتى لهم بإيه؟ بالعلاج. وكما قلنا هذا داء بالشرع، داء بالشرع دائما إذا أغلق بابا فتحه أبوابا أو فتح بابا آخر، فقال أسبغوا الوضوء، كأنهم قاموا وفزعوا فقالوا يا رسول الله النار النار نعوذ بالله من النار، فكيف العلاج؟ فقال أسبغوا الوضوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أسبغوا الوضوء. أسبغوا الوضوء قال علماؤنا إسباغ الوضوء هذه على مراتب ثلاثة، إسباغ الوضوء على مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى إسباغ الوضوء، الوضوء فرض، فرض في إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء سنة، إسباغ الوضوء كمال، إسباغ الوضوء كمال. إسباغ الوضوء فرض هو أن تأتي على كل عضو من أعضاء الوضوء وتغسله مرة واحدة، هذا إسباغ. فالإسباغ هو الإتيان بأصل الوضوء، بأصل الطهور. لما قال الله تعالى يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، غسل الوجه مرة باستيعاب، وأيديكم إلى المرافق، غسل اليد إلى المرفق مرة، هذا إسباغ. قال وامسحوا برؤوسكم، مسح الرأس مرة واحدة إقبالا وإدبارا، هذا إسباغ. يبقى الذين قالوا بالشعارات الثلاثة أو البعض ليس إسباغا، ليس إسباغا، والفرض الإسباغ إقبال وإدبار. طيب، والثالثة وأرجلكم إلى الكعبين، غسل الرجلين إلى الكعبين، هذا إسباغ مرة واحدة. السنة أن يسبغ ثلاثا، الإسباغ سنة أن يتطهر ثلاثا، يعني يأتي على أعضاء الوضوء يتطهر ثلاثا، هذا إسباغ سنة وهو أكمل في الأجر. وأما الثالثة فالكمال فهو إسباغ مع إطالة. يبقى الأولى كانت مرة، الثانية كانت على نفس العضو دون زيادة ثلاث، الثالثة كانت إيه؟ إسباغ مع إطالة. أولا إطالة في إطالة الغرة كما قال مسلم، فمن استطاع أن يطيل غرته فإيه؟ فليفعل، تبعث أمتي غرا محجلين، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. وإطالة الغرة طبعا هذه الإطالة استيعاب الوجه، لو كان الوجه يبقى استيعاب الوجه. إطالة الغرة في اليدين وفي الرجلين، ففي اليدين وفي الرجلين كان أبو هريرة يتوضأ ويشرع في العضد، وكان يغسل رجله ويشرع في الساق، وهذا موقوف على أبي هريرة. الحافظ حجر يرجح أن أبا هريرة قد رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، والحافظ حسن هذا النقل بأنه لما أسنده للنبي صلى الله عليه وسلم قال صار مرفوعا وهو حسن الإسناد، فحسن إسناد الرواية التي رفع فيها وأسند فيها أبو هريرة إطالة غسل الرجل إلى الساق وإطالة غسل اليد إلى العضد، قال شرع في العضد شرع في الساق ورفعها للنبي صلى الله عليه وسلم، وحسن الحافظ إيش إسنادها، فكانت سنة. فلذلك السنة، وهذا منهج أو كلام الأحناف، وهو أيضا كلام للشافعية، قالوا وبل الجمهور قالوا وإطالة الغرة سنة، فقالوا والإطالة هنا في غسل الرجل وغسل إيش تعرف غسل اليد وغسل اليد لا في الوجه، وكيف يطيل وجهه؟ فقالوا والإسباغ أن يأتي به ثلاث مرات. هذا بالنسبة للقول صلى الله عليه وسلم أسبغوا الوضوء. المسألة الثالثة تتعلق بهذا الحديث هو أنه من مسح رجله لا يجزئه، أن المسح لا يجزئ، استدل به جمهور أهل العلم بأن من توضأ فمسح رجله فصلى فصلاته باطلة ووضوءه لا يجزئ وعليه بإعادة الوضوء، استدلوا بحديث الباب. ليش؟ وين وجه الدلالة بالاستدلال عندهم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب، لأن الأعقاب هذه لا تكون إلا بإيه؟ يعني إلا تكون بأنه مرر الماء على العضو وترك عضوا، ومن باب أولى أن يكون قد مسح، لأنه لو مسح لابد أن يترك لمعة في رجل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على التعميم سواء غسل أو مسح، يبقى المسح هنا لا يجزئ، المسح لا يجزئ، لأن الأعقاب لا لا لا تسبغ، لا يكون الإسباغ فيها إلا بإيش؟ إلا بالماء، بسيل الماء عليها بالغسل. فقالوا إذن المسح لا يجزئ والصلاة لا تصح بمسح الرجل. هذه المسألة وإن نقل فيها النووي الإجماع، وإن نقل فيها ابن عبد البر وغيره الإجماع، فإجماع مدخول، أكثر الإجماعات فيها نظر، فإجماع مدخول. الحق أنه نقل عن أنس وعن ابن عباس وعن علي بن أبي طالب، ونقل عن الحسن البصري من التابعين، ونقل عن غيرهم الخلاف في ذلك. نقل عن علي بن أبي طالب وابن عباس وأنس أنهم قالوا بالمسح، وقالوا بقراءة وأرجلكم، قالوا بقراءة وأرجلكم، فنقل عنهم بالمسح، بمسح الرجلين، وكان علي بن أبي طالب يتوضأ في نعله، فنقل عنهم المسح، قيل رجعوا عنه وقيل نسخ وقيل لم يثبت، لكن الحق أن هذا الكلام فيه دل على إيش؟ عدم الإجماع، وهذا الذي نريده، أن المسألة ليست فيها إجماع، المسألة ليست فيها إجماع، ولذلك المسألة فيها أقوال ممكن ثلاثة أربعة خمسة. القول الأول قول جماهير المتقدمين والمتأخرين السلف والخلف، قالوا واجب الغسل، الرجل عضو يجب غسله، واجب الغسل لقول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلا وأرجلا وأرجلكم، منصوبة معطوفة على المنصوبة هو الغسل، فقال قال بوجوب الغسل. ويستدلون على ذلك بديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما مسح على رجله قط، بل كان يغسل رجله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بهذا الحديث حديث الباب أنه قال ويل للأعقاب من النار. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بالمسح، والذين قالوا المسح كما قلنا نقل عن أنس عن ابن عباس عن علي، ثبت أو لم يثبت، وهو قول الشيعة، قالوا بالمسح، وقالوا الذي يجزئ المسح لا الغسل، يقولون لا يجزئ الغسل، وطبعا يعتمدون على قول الله وعلى إيه وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. طيب القول الثالث قول الحسن البصري، قال هم مخيرون بين المسح وبين الغسل، وهذا ترجيح ابن جرير الطبري لما كن واهما، هذا ترجيح ابن جرير الطبري لما كن واهما، هم مخيرون بين مسح وبين غسل، وهذا لهم روح دليل. ايش الدليل عندهم؟ اعمال الدليلين، قول الله جل في علا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم غسل، في القراءه السبعيه قراءه معتمده وقراءه متواتره، وقال وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وارجلكم، قالوا بالمسح، قالوا اذا هو مخير بين مسح وبين ايه وبين غسل وبين غسل. القول الذي يليه هو قول من؟ هو قول الظاهرية، قالوا بوجوب الجمع، قالوا بوجوب الجمع يعني يغسل ويمسح، قالوا بوجوب الجمع يغسل ويمسح. دليل الظاهرية في ذلك عجيب، لأنهم قالوا قد قال الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيه فانتهوا، وأيضا يقولون بكل كل أمر جاء في الكتاب لابد علينا من إيه من السمع والطاعة له، قالوا قد جاءتنا قراءة سبعية قال فيها الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فأمر بالغسل فقلنا سمعنا وأطعنا، وجاءت القراءة الأخرى فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فقلنا سمعنا وأطعنا، إذن هذا مأمور به وهذا مأمور به، فيجب السمع والطاعة للأول والسمع والطاعة للثاني، يعني يجب العمل بالآية الأولى ويجب العمل بالآية الثانية، فيغسل وجوبا ويمسح وجوبا. أرأيتم مشقة فوق هذه المشقة؟ هذه تأباها أصول الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم خير من أمرنا اختار إيش أيسرهما. الغريب أن القول الذي يلي هذا القول هو الطحاوي، الطحاوي قال بأن المسح كان جائزا ثم نسخ ليعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب، قال هذا المسح كان جائزا ثم نسخ بعد ذلك بقراءة أرجلكم وأيضا بقول السلام ويل للعقاب من النار. والصحيح الراجع في ذلك هو قول الجماهير من السلف والخلف، وأن الرجل يجب فيها الغسل، لا سيما أن هناك حديث فاصل في النزاع ولكنه مرسل، والمرسلاء المرسل عندنا حديث مرفوعة موصولة تعضده، والقرآن أيضا يعضده، حديث من؟ خالد بن معدان، خالد بن معدان قال بأن السلام رأى قدر الدرهم في رجل أحدهم فقال له اذهب فأعد الوضوء وأعد الصلاة. طبعا الصحيح أنه قال فأعد الصلاة، رأى زيادة، هذه زيادة فيها كلام، قال فأعد الوضوء وأعد الصلاة، فهذا فاصل في النزاع وعندنا شواهد تشهد لهذا الحديث. أما بالنسبة للآيات للأقوال الأخرى قول أنه مخير بين هذا وذاك، نقول لو كان مخيرا لفعله النبي صلى الله عليه مرة واحدة، وديمومة فعل النبي صلى الله عليه أنه لم يلبس الخف وأنه كان غاسلا لرجله، هذه الديمومة تدل على عدم التخيير. وقالوا طب وماذا تفعلون بالقراءتين؟ قلنا القراءة الأولى هي الأصل والقراءة الثانية جاءت على حال، قالوا ما الحال؟ قلنا لابس الخف، لابس الخف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسح الخف يوم وليلة في للمقيم وثلاث أيام بليلهن للمسافر. وأما القول بالجمع قلنا هذا مخالف لأصول الشرع، ما أخوي النبي صلى الله عليه وسلم اختار إيش أيسرهما ولم يفعله النبي ولو مرة واحدة. طب لما تحتاجون دائما بفعل النبي؟ قلنا لأن فعل النبي مبين لله جل في علاه، فعل النبي تبيين، قال الله تعالى وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس، ففعل السلام بيان، فإن كان واجبا فيكون بيانا للواجب، وإن كان مستحبا فيكون بيانا لإيش؟ للمستحب. وأما أن يكون مخيرا قلنا هذا خطأ مبين، وأما أن نقول بأنه مخير بين مسح وبين غسل، أن السلام لو خير بين ما اختار إلا إيه؟ أيسر هما، والمسح أيسر من الغسل، ولم ينقل أنه فعله مرة واحدة. وعائشة قالت إن كان مخيرا ما اختار إلا أيسرهما. طيب، فلم يختر نفسنا مرة واحدة، وقالت إلا أن يكون إثما، فدل على أنه لو كان عاري القدمين بأبي هو أمي لو لم يختر المسح، إذا المسح في هذا المحل إيش؟ إثم، وإثم أنه لا يجزي، أنه لا يجزي. إذن الوجوب غسل الرجل، وهذا الحديث دلال عليه، ويل للأعقاب من النار. هو لو قال بالنسخ نقول له ثبت العرش ثم انقش، مش تاريخ ولا شيء، نقول له ثبت العرش ثم ايش؟ ثم انقش، دلنا مرة واحدة أن سلم مسح على الرجل، حتى نقول مسح ثم غسل فنسخ، وهذا لم يحدث أصالة، هذا لم يحدث أصالة. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خير.